أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فسأله عمر عن شيء فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه، فقال عمر: سكرتك أمك يا عمر، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، يعني ألححت عليه في السؤال 3 مرات، كل ذلك لا يجيبك. فقال عمر: فحركت بعيري ثم تقدمت أمام الناس وخشيت أن ينزل في قرآن. هذا يدل على ماذا؟ على عظم حضور قلب عمر، عظم الإيمان في قلب عمر، خشي أن ينزل في قرآن يلوم على ما فعل من الإلحاح على النبي عليه الصلاة والسلام. فما لبثت أن سمعت صارخا يصرخ بي، يعني مناديا يناديني، يعني يقول: تعال إلى رسول الله. فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال: لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. السؤال: لماذا دعا النبي عليه الصلاة والسلام عمر ليخبره بهذه السورة؟ لماذا؟ لذلك في السورة. وماذا أيضا؟ وعمر رضى في نفس الشيء. وما هو الفتح أصلا؟ فسمعت؟ لا، بيع الحديبي، صلح حديبي، عند أكثر المفسرين صلح حديبي، لأن عمر من الذين اعترضوا على صلح حديبي. كاملة. نعم، نزلت كاملة. ما نزلت كاملة أو مقطعة؟ لا لا أدري، لا أدري هذا. كذا نزلت في صلح حديبي. ولا بس لازم لما كنت تقول إنزال الصورة أي بداية الصورة، لا يلزم هذا أن تكون نزلت كاملة. فهمت؟ كذا نزلت كاملة أم نزلت مقطعة؟ الله أعلم، لا أدري هذا. طيب، لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. إذن وخص عمر لما كان في قلبي مسألة الصلح كما سيأتي. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. حسن البخاري. عن أنس قال: نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إلى آخر الآية. مرجعه من الحديبية، عندما رجع من الحديبية فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يطيب قلب عمر بذكر هذا الفتح. وأصحابه مخالطهم الحزن والكآبة، الكآبة الحزن الشديد. الصحابة كانوا يخالطهم الحزن. لماذا يخالطهم الحزن؟ لماذا حزنوا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام وعدهم، كما قال عمر في البخاري للنبي عليه الصلاة والسلام: ألست أخبرتنا أننا سنأتي البيت ونطوف به ونحن لم نعتمر؟ أخبرتنا أننا سنطوف بالبيت. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هذا العام أخبرتك هذا العام؟ قال: لا. قال عمر: لا. قال: فإنك آت البيت ومطوف به. فاعتمر في العام الذي بعده في عمرة القضاء. نعم، هذا النوع من التورية. النبي قال: أليس في هذا العام؟ ولم يقل، هو قال في هذا العام، قال: ستأتون البيت وتطوفون به. لكن لم يقل في هذا، ليس التورية. التورية أن يقول كلاما يقصد خلاف ظاهره. فهمت؟ يعني عندما أقول لك مثلا: إن شاء الله سيولد لك ولد، هل لابد في هذه السنة؟ يقول: رأيت لك رؤيا أنه سيولد ممكن بعد 20 سنة. رأيت لك رؤيا مثلا. إتيانهم ليس قصدا في هذه السنة؟ لا، هو النبي عليه الصلاة والسلام غلب على ظن أنه سيكون في هذه السنة، لكنه لم يقطع بها. نزلت علي آية هي أحب إلي مما من الدنيا جميعا. فلما تلاها، لماذا أحب إلي من الدنيا جميعا؟ لأن فيها خير الدنيا والآخرة. خير الدنيا بأن هذا فتح، صلح حديبية فتح، سيترتب عليه انتشار الإسلام. وخير الآخرة أن الله قال ماذا؟ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فلما تلاها نبي الله قال رجل من القوم هنيئا مريئا لرسول الله: قد بين الله لك ما يفعل بك، فماذا يفعل بنا؟ فأنزل الله الآية التي بعدها: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، حتى ختم الآية. إن فتحنا لك فتحا مبينا. اختلفوا في هذا الفتح عن أنس أنه فتح مكة، والأكثرون على أنه صلح حديبية، هذا هو الصحيح، وفي ذلك وردت أحاديث. ومعنى الفتح فتح المنغلق، والصلح مع المشركين بالحديبية كان متعذرا حتى فتحه الله عز وجل. تعلمون الخطوات التي تمت في المفاوضة في الصلح، عن البراء قال تعدون أنتم الفتح فتح مكة. وقد كان فتح مكة فتحا، نعم فتح مكة ماذا؟ فتح. ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان، هذا نص واضح جدا من البراء رضي الله عنه والحديث عند البخاري. نعم نزل كأنه سبب صح من أول سبب لنصر الإسلام. ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 14 أيام يعني 1400، والحديبية بئر فنزحناها فلم نترك فيها قطرة، شربناها كلها. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه فجلس على شفيره أي على حافة البئر، ثم دعا بإناء من ماء فتوضأ ثم تمضمض ودعا ثم صبه فيها فتركناها غير بعيد، ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن وركابنا، يعني تركناها قليلا معناها تركناها غير بعيد، تركناها زمنا قليلا فامتلأت ماء فأصدرتنا، ما معنى أصدر؟ صدر عكس وردة، نقول ورد الماء ليشرب وصدر ما شئ، أصدرتنا ما شئنا نحن وركابنا، ركابنا الإبل يعني شربنا وملأنا الآنية وشربت الإبل وكفتنا البئر. إذا ما معنى أصدرتنا؟ أرجعتنا بقدر روينا، أن ورد عكس صدر، ورد ذهب إلى الماء وصدر خرج من الماء بعدما شرب. نعم، وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، تكثير الماء حدث في أكثر من غزوة. إن فتحنا لك فتحا مبينا أي قضينا لك قضاء بينا. وقال الضحاك إن فتحنا لك فتحا مبينا بغير قتال، وكان الصلح من الفتح، صلح الحديبية كان من الفتح، لأنه بعد الفتح ماذا تم؟ النبي عليه الصلاة والسلام أرسل الرسل يدعو الناس إلى الإسلام، فدخل كثير من الناس في الإسلام بعد صلح الحديبية. كان مقدمات فتح مكة كانت في الحديبية في صلح، لا ليس المقصود بالفتح فتح مكة أبدا، هو لماذا سمي فتح؟ لأن المقصود بالفتح دخول الناس في الإسلام، يعني حتى الآية التي في فتح مكة إذا جاء نصر يوم الفتح، آية النصر لفتح مكة، قال ماذا بعدها؟ ورأيت الناس يدخلون في دين الله. فالدخول في دين الله هو الغرض الأساسي من أي فتح، فإذا دخل الناس في دين الله بغير قتال هذا هو المطلوب، يعني الجهاد أصلا. شيخ الإسلام يقول ليس الجهاد، شيخ الإسلام له رسالة اسمه أحكام القتال، يقول فيها ليس الجهاد في الإسلام لإدخال الناس في الدين، الغرض منه ليس إدخال الناس في الدين، إنما ما الغرض منه؟ قال حماية الدين. معنى حماية الدين أن يمكن الجهاد المسلمين من الدعوة بدون أحد يمنعهم وبدون أحد يشوه دعوتهم، هذا الغرض من الجهاد أصلا، ليس الجهاد أصلا المقصود به ليس إدخال في الإسلام. والذي يدل على هذا أن الراجح أن الجزية تؤخذ من جميع الكفار كما هو مذهب المالكية، يعني ما احنا ممكن ناخذ الكفار صح، والكفار هؤلاء لا يسلمون فيدفعون الجزية، خلاص انتهى الجهاد. إذا الجهاد ليس غرضه ماذا؟ أن يدخلوا في الإسلام، إنما غرضه أن يمكن المسلمين من الدعوة إلى الله عز وجل، الغرض حفظ الدين ليس إدخال في الإسلام. فإذا الجهاد وسيلة قد يتحقق الإسلام بغيرها، فهذه الوسيلة في صلح الحديبية كانت فتح، كانت فتحا، كانت فتحا. نعم اقرأ كلام شيخ الإسلام في هذه الرسالة محكم القتال، ذكر في هذا الكلام. نعم، لأن الراجح من أقوال أهل العلم كما ذكرت وقول المالكية أن الجزية تؤخذ من جميع الكفار، وهذا ماذا شيخ الإسلام والحنابلة في رواية أيضا خلافا للجمهور وعليهم أدلة في هذا. طيب، قول تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا أي قضينا لك قضاء بينا. وقال الضحاك إنا فتحنا لك فتحا مبينا بغير قتال، وكان الصلح من الفتح، لأن بسبب دخل الناس في الإسلام، لما رأى الناس أن كفار مكة وهم أقوى من كان يحارب النبي عليه الصلاة والسلام، كفار مكة قد هادانوا النبي، رضوا بالصلح، الرضا بالصلح في اعتراف بدولة الإسلام، وكان من شروط الصلح ماذا؟ أن من أراد أن يدخل في حلف محمد عليه الصلاة والسلام دخل ولن يقاتله الكفار، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش دخل، فأصبح الناس يأمنون من ضرر قريش عليهم إن أسلموا، فأسلموا، أسلم بعد صلح الحديبية أضعاف أضعاف من أسلم من أول البعثة إلى الصلح، أضعاف أضعاف، ولذلك تجد أن بعد الصلح في فتح مكة هنا دخل المسلمون 10,000، في الصلح كانوا كم؟ 1400، فتح مكة الذين دخلوا مكة كانوا 10,000. ليغفر لك الله قال إن فتحنا لك فتحا مبينا قضينا لك قضاء بينا وقال الضحاك إن فتحنا لك فتحا مبينا بغير قتال وكان الصلح من الفتح ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر معناه إن فتحنا لك فتحا مبينا لكي يجتمع لك مع المغفرة تمام النعمة في الفتح. ولماذا رتب المغفرة على الفتح؟ جيد، هو قال هذا إن فتحنا لك فتحا مبينا لكي يجتمع لك مع المغفرة تمام النعمة في الفتح، فيكون نعمة دنيوية ونعمة أخروية. يعني لما ذكر الفتح وصلح حديبية ذكر ماذا؟ أن هذا الفتح نعمة دنيوية. طب ما هي النعمة الأخروية؟ يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ولعل الحكمة في هذا أيضا أن الفتح سيكون سبب لدخول الناس في دين الله أفواجا، وهذا الدخول كله في ميزان من؟ النبي، يعني كل مسلم إلى يوم القيامة. لذلك قال بعض أهل العلم من التنطع أن تقول أنا سأدعو للنبي عليه الصلاة والسلام في كل صلاة مثلا، لا، لأنك أصلا أنت لا تحتاج أن تدعو للنبي عليه الصلاة والسلام إلا بما أمرت والصلاة عليه الثناء من الله، لأن الصلاة ثناء، لأن عملك أصلا كله في ميزان حسناته. أو إهداء الثواب التي تكلم عليها أهل العلم، إهداء الثواب، أحسنت، هذه التي تكلموا عليها إهداء الثواب، فهم؟ فقال كلما صليت ما تأودي الثواب للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا من التنطع وهذا لا يجوز، بل هذا أقرب أنه بدعة، لأن فعلك أصلا في ميزان حسنات النبي شئت أم أبيت، هو الذي علمك وهو الذي هداك ولولاه ما اهتديت، صحيح؟ فإذا المغفرة قد يكون سببها ماذا؟ دخول الناس في دين الله أفواجا، ولا فيه دليل على ماذا؟ ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيه دليل أن الأنبياء قد يرتكبون الصغائر، خلافا للأشاعرة وبعض أهل العلم الذين قالوا إن معنى الآية تجهدت بعض التفسير، معنى الآية ماذا؟ ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك إن كان لك ذنب. هذا فيه بعد وفيه تكلف، هذا فيه بعد وفيه تكلف، لأن ظاهر الآيات إمكان وقوع الصغائر غير المزرية من الأنبياء، وهذا اختيار بعض أهل العلم كشيخ الإسلام وغيره، ليغفر الله ما لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر معناه إن فتحنا لك فتحا مبينا لكي يجتمع لك مع المغفرة تمام النعمة في الفتح ويتم نعمته عليك بالنبوة والحكمة ويهديك صراطا مستقيما أي يثبتك عليه. فيهدينا الصراط المستقيم المؤمن عندما يدعو بهذا الدعاء يدعو الله عز وجل ماذا؟ أن يثبته على الإيمان ويتم نعمته عليك بالنبوة والحكمة، وهذا أيضا من التفسير بالمثال، لأن النعمة مفرد مضاف يعم ماذا؟ يعم كل نعمة، نعم، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وأيضا من المعاني التي ذكرها بعض أهل العلم، ابن عاشور ذكر هذا، أن ترتيب المغفرة على الفتح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تم الفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا كأن الغرض من الرسالة قد تم، الغرض من الرسالة ماذا؟ قد تم، صحيح؟ لأن الغرض من الرسالة التبليغ ودخول الناس في الإسلام، فلما تم الغرض من الرسالة تمت النعمة، لذلك قال ليتم نعمته عليه، فالجزاء من جنس العمل، كما أتممت أنت الغرض من بعثك بدعوة الناس إلى الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا كفأك الله بماذا؟ الجزاء من جنس العمل بأن أتم نعمته عليك وغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذا كما في سورة الفتح، سورة النصر، إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فسبح بحمد ربك واستغفره. فالمغفرة للذنوب تكون بعد ماذا؟ بعد تمام العمل. ألا ترى أنك بعد أن تصلي وتنتهي من الصلاة تستغفر ثلاثة، صحيح؟ فبعد التمام يرجى المغفرة، كأنك تتوسل بالعمل إلى المغفرة، تجعل العمل وسيلة إلى المغفرة، نعم، ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك، يعني ما مضى وما سيقع من ذنب، ويهديك صراطا مستقيما يثبتك ويزيدك هدى، نعم، وينصرك الله نصرا عزيزا. قال غالبا ويهديك صراطا مستقيما يثبتك عليه، والمعنى ليجتمع لك مع الفتح تمام النعمة بالمغفرة والهداية إلى الصراط المستقيم وهو الإسلام، ويهديك أن يهدي بك وينصرك الله نصرا عزيزا. وقيل ويهديك أن يهدي بك، وهذا تعم يهديك أنت ويهدي بك وينصرك الله نصرا عزيزا غالبا، وقيل معزا يعني نصرا يعزك، إما أن النصر نفسه عزيز وإما أن النصر يعزك، وكلا المعنيين صحيح. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، هو الذي أنزل السكينة أي الطمأنينة والوقار في قلوب المؤمنين، لأن صلح الحديبية كان فتنة للمنافقين صح، لأن الشروط ظاهروا أنها شروط ماذا؟ مجحفة، شروط ظالمة، خاصة أن تنفيذ الشروط جاء في أثناء في أثناء كتابة الصلح. ها لما جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو الذي كتب الصلح، جاء مسلما هاربا من مكة، لماذا هرب؟ سمع أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية، فقال هذه فرصة، الحديبية قريبة جدا من مكة، قال هذه فرصة أذهب إليه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليحميني من الكفار. فرأه ماذا؟ رأه أبوه سهيل بن عمرو، فرفض أن يتم الصلح، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أجده لي، أجده لي يعني ماذا؟ أتركه يعني الواحد، قال والله لا أجده لك. فأصر سهيل على ماذا؟ على رد أبي جندل، فرده النبي عليه الصلاة والسلام، فكان هذا الموقف فيه فتنة عظيمة للمؤمنين صحيح، ولكن الله أنزل السكينة عليهم عندما يروا أن واحدا من المسلمين مصطلع معذب يأتي يستنزل بهم، وهم كانوا من أشد الناس حرصا على نصرة إخوانهم وعلى تخليصهم من الأسر، ثم النبي عليه الصلاة والسلام يرده. نعم هذا فيه فتنة عظيمة. فأنزل الله ماذا؟ السكينة في قلوب المؤمنين لئلا تنزعج نفوسهم لما يرد عليهم، لما يأتي عليهم من أحداث كقصة أبي جندل هذا. وبعد ذلك الكفار كما تعلمون هم الذين طلبوا إلغاء الشرط عندما قطع عليهم أبو جندل ومن معه من المؤمنون الذين يهربون له الطريق، عرفنا القصة، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. قال ابن عباس ما معنى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم؟ هذا فيه مدح عظيم للصحابة أنهم كانوا أصلا ماذا؟ مؤمنين، فزادهم الله إيمانا بهذا البلاء الذي حدث في رضاهم وتسليمهم بصلح الحديبية. قال ابن عباس بعث الله رسوله بشهادة أن لا إله إلا الله، فلما صدقوه زادهم الصلاة ثم الزكاة، زادهم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج ثم الجهاد حتى أكمل لهم دينهم، فكلما أمروا بشيء فصدقوه ازدادوا تصديقا إلى تصديقهم. هذا كلام جميل في أن الأعمال من الإيمان وفي أن التصديق يتفاضل، في رد على المرجئة في هاتين مسألتين، مسألة تفاضل الإيمان وأن الأعمال من الإيمان وأن التصديق يتفاضل. هذا آدم يدخل كما ذكر ابن القيم ماذا؟ إيمان الفطرة على فطرة عليه نور على نور، نور الفطرة مثلا على نور الوحي، كانت قلوبهم فيها نور الفطرة السليمة مع نور الوحي. نعم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. لله جنود السماوات والأرض، ما مناسبة هذا التبيين؟ لله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. نعم إن لم يعني الله عز وجل أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم لا لحاجته عز وجل إليه، إنما هو قادر سبحانه وتعالى أن ينصر دينه بدونكم. نعم من جنود السماوات الملائكة الذين نزلوا يوم بدر، الريح التي هزمت الكفار يوم الأحزاب، المطر الذي أنزله الله يوم بدر لتثبيت الأقدام، كل هذا من جنود السماوات والأرض. نعم كل هذا من جنود السماوات والأرض. نعم ليزداد إيمانا مع إيماني هل يدخل تحت هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا هل النبي عليه الصلاة والسلام إيمانه لا يزيد؟ طبعا يزيد في الآخرة يزيد. ما يفتح الله علي بمحامد لم أكن أحسنها في الدنيا. فيزيد إيمانه عندما يثني على ربي عز وجل، يزيد إيمانه عندما يرى ربه عز وجل. الإيمان يزيد إلى ما لا حد له، الإيمان يزيد إلى ما لا حد له. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما، حليم بأسباب الفتح والنصر، حكيم يضع الأشياء في مواضعها ليدخل المؤمنين والمؤمنات. هذه اللام للتعليل متعلقة بماذا؟ باليزداد. لماذا يدخل المؤمنين؟ لأنهم ازدادوا إيمانا مع إيمانهم. وضح هذا؟ فهذه علة إدخال المؤمنين، علة لزيادة إيمانهم، يعني يزيدوا إيمانهم ليدخلهم جنات، نعم، فضلا منه سبحانه وتعالى ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. كان ذلك، ما ذلك تعود إلى ماذا؟ إلى إدخال المؤمنين الجنة، إلى المذكور من إدخالهم الجنة، نعم. وهذا الإدخال قال بعض المفسرين إدخال ماذا؟ إدخال خاص، إدخال لمنازل المجاهدين ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، إدخال لمنازل المجاهدين ويكفر عنهم سيئاتهم، نعم، وهذا من إتمام النعمة. وكان ذلك عند الله فوزا عظيما، والفوز هو التمام النجاح والظفر. ويعذب المنافقين والمنافقات. قال وقد ذكرنا عن أنس أن الصحابة قالوا لما نزل ليغفر لك الله هنيئا مريئا فما يفعل بنا، فأنزل ليدخل المؤمنين والمؤمنات الآية. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، أهل النفاق بالمدينة وأهل الشرك بمكة، ظانين بالله ظن السوء أن لن ينصر محمدا والمؤمنين، عليهم دائرة السوء. ما معنى ظن السوء هنا؟ الظانين بالله ظن السوء، وظن السوء جاء مذموما في القرآن في مواضع منها هذه الآية. ما معنى ظن السوء؟ يعني يظنون أن الله ماذا؟ لن ينصر المؤمنين على عدائهم، كما قال مثلا في قصة أحد، نعم نعم، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ ما هو ظن الجاهلية وظن السوء؟ يعني يظنون أن الله عز وجل سيدير، يعني ينصر الكفار على المؤمنين نصرا دائما ولن تقوم للمؤمنين قائمة بعد ذلك. نعم، الظنين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. ما معنى عليهم دائرة السوء؟ الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. نقول دارت عليه الدائرة، أي أحاط به الشر، وقع ما كان يخشى، وقع عليه ما كان يخشى. نعم، الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء بالعذاب والهلاك. نعم، فهذا دعاء أو وعيد عليهم، الله يدعو عليهم بهذا، عليهم دائرة السوء بالعذاب والهلاك، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. هنا قال عزيزا حكيما، نعم، لأن العزيز هو الذي لا يحتاج إلى من ينصره سبحانه وتعالى، نعم، ومع ذلك له جنود السماوات والأرض. إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه. إن أرسلناك شاهدا، أي مخبرا بالتصديق. تشهد بماذا؟ بتصديق من صدقك وتكذيب من كذبك. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، نعم، ويكون الرسول عليكم شهيدا. ف فأنت تشهد على الأمة بالتبليغ، واضح هذا؟ إن أرسلناك شاهدا ومبشرا تبشرهم بالجنة ونذيرا من النار لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه. الهاء تعود لمن؟ للرسول. تعينوه وتنصروه، الهاء تعود على أقرب مذكور. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه. طب وتوقروا، بعض أهل العلم قالوا إن الضمائر الثلاثة تعود إلى من؟ إلى الله، حتى لا تفترق الضمائر. يعني تؤمنوا بالله ورسوله وتعذروا تعذروا الله، وتوقروا توقروا الله، وتسبحوا تسبحوا الله. نعم. وبعضهم قال بالقول الذي ذكره هنا، تعذروا أي تعينوه وتنصروا إلى النبي يعني، وتوقروا أي تعظموه وتفخموه. هذه الكنايات رجع إلى النبي. وها هنا وقف، يعني تقول ماذا؟ لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروا وتوقروا أي النبي، ثم تقول ماذا؟ واستئنافية. وتسبحوه أي تسبحوا الله، يريد تصلوا له، لأن التسبيح في القرآن صلاة كما قال ابن عباس، كل التسبيح في القرآن صلاة بكرة وأصيلة. والتفسير الآخر ماذا؟ أن كل الضمائر تعود إلى الله، فيكون الكلام متصل. مفهوم التفسير؟ نعم. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة بالغداة والعشي. إن الذين يبايعونك يا محمد بالحديبية على ألا يفروا إنما يبايعون الله، لأنهم باعوا أنفسهم من الله بالجنة. عن يزيد بن أبي عبيد قال: قلت لسلمة بن الأكوع: على أي شيء بايعتم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال: على الموت. هم لماذا بايعوا النبي على الموت يوم الحديبية؟ ما العلة في البيعة أصلا؟ لماذا كانت بيعة الحديبية أصلا؟ يعني لماذا كان الصلح؟ أنهم سمعوا أن عثمان قتل، يعني صلح حديبية كان بسبب القصاص لواحد فقط قتل، فبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على قتال أهل مكة ولو قتلوا جميعا. لأجل ماذا؟ لأجل واحد فقط. فهذا يدل ماذا؟ على عظم حرمة دم المسلم وعلى وجوب نصره. نعم. وكان الخبر ليس بصحيح كما تعلمون. عن معقل بن يسار قال: لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي صلى الله عليه وسلم يبيع الناس، وأنا رافع غصنا من أغصانها عن رأسه، يرفع الغصن عن رأس النبي حتى ليصيبه، وجلس تحت الشجرة، ونحن 14 مئة. قال: لم نبيعه على الموت، ولكن بيعناه على ألا نفر. طيب، الحديثان صحيحان، هل بينهما تعارض؟ حديث سلمة قال بيعناه على الموت، حديث معقل قال بيعناه لم نبيعه على الموت، كيف نجمع بينهما؟ عالم الفرار يظن على أنه لا، ولكن معقل ينفي، يقول لم نبيعه على الموت، يعني رفض الموت لم يأتي في البيعة. عالم الفرار وسلم يثبت، يقول ماذا؟ بيعناه على الموت. المسلم مقدم على بعض أهل العلم قالوا مثبت مقدم على النافي، ولعل البيعة تمت بألفاظ سمع معقل بعضها وسمع سلم بعضها، فيقدم من أثبت، يقدم من أثبت على من نفى. نعم. من علم حج على من لم يعلم، عند وزيادة علم. يد الله فوق أيديهم، قال ابن عباس: يد الله بالوفاء بما وعدهم من الخير فوق أيديهم. قال السدي: كانوا يأخذون بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبيعونه، ويد الله فوق أيديهم في المبايعة. يد الله فوق أيديهم فيها إثبات لصفتين من صفات الله، ما هما؟ العلو واليد. لأن كون الله عز وجل فوقه، إذا لابد أن يكون يده فوق أيديهم سبحانه وتعالى. طيب، ما المقصود بيد الله فوق أيديهم؟ يعني ما المقصود يعني؟ النصر والمعارض. ما المقصود؟ النصر والمساعدة. النصر والمساعدة، النصر والمساعدة. وأن البيعة في الحقيقة لم تقع بينهم وبين النبي فقط، إنما وقعت بينهم وبين الله أيضا، فمن أخلف فقد أخلف عهده من الله. لذلك قال بعدها ماذا؟ فمن أوفى بما عاهد عليه الله، ها؟ لم يقل من أوفى عهد عليه النبي، إنما ذكر أن البيعة تمت مع الله عز وجل. نعم. لماذا حملناها على النصر والنصر على زوجته؟ يد الله فوق أيديهم. نعم صحيح. ما يد الله فوق أيديهم بمعنى أن الله يبيعهم، لكن لازم هذا أنه لابد أن الوفاء بهذه البيعة وأن الله معهم سبحانه وتعالى. هذا لازم، هذا من التفسير باللازم، وهذا صحيح. نعم. فمن أوفى بما عاهد ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. قال فمن نكث نقض البيعة فإنما ينكث على نفسه أي عليه وباله أي وبال النكث هو ترجع للنكث النكث يعني خلاف البيعة. ومن أوفى بما عاهد عليه الله ثبت على البيعة فسيؤتيه أجرا عظيما وهو الجنة. سيقول لك المخلفون من الأعراب قال ابن عباس ومجاهد يعني أعراب غفار ومزينة وجهينة وأشجع وأسلم كل هذه القبائل. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد المسير إلى مكة عام الحديبية معتمرا استنفر من حول المدينة من الأعراب ليخرجوا معه يعني وأهل البوادي ليخرجوا معه حذرا من قريش أن يعرضوا له بحربه أو يصدوه عن البيت، فأحرم بالعمرة وساق معه الهدية ليعلم الناس أنه لا يريد حربا. فتثاقل عنه كثير من الأعراب وتخلفوا واعتلوا بالشوم، لم يخرجوا خوفا من القتال، اعتلوا أي تعللوا يعني اعتذروا. فأنزل الله تعالى فيهم سيقول لك المخلفون من الأعراب يعني الذين خلفهم الله عز وجل عن صحبتك إذا انصرفت إليهم فعاتبهم الله على التخلف. سيقولون إذا انصرفت إليهم إذا رجعت إليهم فعاتبهم الله على التخلف. وقالوا شغلتنا أموالنا وأهلنا يعني النساء والذراري أي لم يكن لنا من يخلفنا فيهم ليس هناك من يحفظنا في أولادنا فاستغفر لنا تخلفنا عنك. فكذبهم الله عز وجل في اعتذارهم فقال يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم من أمر الاستغفار فإنهم لا يبالون استغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، يعني هم لا يبالون بطلب المغفرة لأنهم لو كانوا صادقين في الاستغفار لكانت هذه توبة صحيح؟ كانت توبة لا يلامون عليها، هم أذنبوا نعم لكن ممكن بعد ذلك بعدما أذنبوا يريدون فعلا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يستغفر لهم صحيح؟ لكنهم لا يريدون هذا، هم لا يريدون المغفرة لا يبالون استغفر لهم النبي أو لا. ثم معي قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أي سوءا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. المناسبة أنهم لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يستغفر لهم هم في الحقيقة يخافون من القتال ويخافون من لوم الناس لهم ومن لوم النبي لهم. فالله يقول لهم خوفكم من لوم الناس نعم جعلتموه أعظم من خوفكم من الله. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم سوء من يملك لا أحد يملك يعني من أن تخافوا من الناس وأن تخافوا من لوم الناس كان أولى بكم أن تخافوا من الله كان أولى بكم أن تخافوا من الله عز وجل. نعم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. يعني هذا فيه رد على قول ماذا شغلتنا أموالنا وأهلنا، الله خبير بكذبكم في الاعتذار فاعتذاركم ماذا باطل بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم الحقيقة أنكم لم تكونوا مشغولين بالأموال والأولاد بل ظننتم أن لن ينقلب يرجع الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا ظننتم أن العدو سيستأصلهم يستصلهم يعني ماذا يهلكهم كلهم فلا يرجعون. وزين ذلك في قلوبكم زين الشيطان ذلك الظن في قلوبكم. التزيين هو ماذا التحسين سول التحسين التزيين نعم. وظننتم ظن السوء ظن السوء بالدين بالمؤمنين أن الله لن ينصرهم وظننتم ظن السوء وظننتم أن العدو يستأصلهم وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وذلك أنهم قالوا إن محمدا وأصحابه أكلة رأس يعني عددهم قليل يكفيهم رأس بعير. فهمت المعنى؟ فهمت معنى أكلة رأس؟ أكل جمع آكل يعني هم قليلون فلا يرجعون سيقتلون. فأين تذهبون؟ إذا أردت أن تعبر عن بعض الناس بالقلة تسخر من قلتهم تقول هؤلاء أكلت ماذا؟ أكلت رأس. عبارة عن قلة شيء كناية عن القلة. فأين تذهبون معه؟ انتظروا ما يكون من أمرهم وكنتم قوما بورا أي هلكا لا تصلحون للخير. أقول أن يرى كلام النبي صلى الله عليه وسلم انتصر يوم القدر نعم، لكنهم لضعف إيمانهم والريب الذي في قلوبهم نعم لو صدقون بأن هذا كان بتوفيق من الله يقول هذا حدث هكذا مرة هذا نعم نسبة من أين نشأ هذا الإبرة؟ لأن الذين يأكلون الرأس فيه لحم قليل أكثره عظم يكون عددهم قليل، فإذا أردت أن تقول إن هؤلاء قليلون تقول أكلت رأس اللحم الذي في العظم يكون قليلا يعني نعم. وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا أي هالكين لا خير فيكم. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. سعير من أسماء جهنم النار المستعرة شديدة الحرارة. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. بعد التخويف في قول يقول فمن يملك جاء في ماذا إلى التطميع بالمغفرة، لأن القرآن دائما يدور بين الترغيب والترهيب، هذا تجده كثيرا في القرآن ترغيب والترهيب. الأول كان ماذا؟ ترهيب، الآن ترغيب. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. فكان الله يحببه في ماذا؟ في التوبة والإنابة إليه سبحانه وتعالى. ثم استأنف الكلام فذكر حال المخلفين مرة أخرى، الكلام ما زال عن المخلفين من الأعراب. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا، وهذا كان قبل أن يقولوا هذا، إن هذا إخبار أنهم سيقولون هذا وأنهم سيندمون على تخلفهم ويبحثون عن الأعذار الباطلة. نعم، سيقول المخلفون يعني هؤلاء الذين تخلفوا عن الحديبية إذا انطلقتم أي سرتم وذهبتم أيها المؤمنون إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يعني إلى مغانم لتأخذوها يعني غنائم خيبر، ذرونا يتركونا نتبعكم إلى خيبر لنشهد معكم قتال أهلها، وذلك أنهم لما انصرفوا من الحديبية وعدهم الله بفتح خيبر، فتح خيبر وجعل غنائمها لمن شهد الحديبية خاصة عوضا عن غنائم أهل مكة إذ انصرفوا عنهم على صلح ولم يصيبوا منهم شيئا. يعني من فتح الله، لأن الحديبية كانت في العام الثالث وخيبر في العام السابع، نعم فتح الله خيبر على المؤمنين لما انصرفوا من الحديبية وجعل غنائمها لمن شهد الحديبية خاصة عوضا على غنائم أهل مكة، لأنهم انصرفوا من مكة بصلح بدون قتال فلم يأخذوا غنائم. قال تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، يريدون أن يغيروا مواعيد الله تعالى لأهل الحديبية. كلام الله هنا شرعي أم كوني؟ كلام الله أقرب كوني. يريدون أن يغيروا مواعيد الله تعالى لأهل الحديبية بغنيمة خيبر خاص، هذا كان وعدا كونيا. وقال مقاتل يعني أمر الله نبيه، أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ألا يسير منهم أحد، ألا يسير من الأعراب أحد معه إلى خيبر يعني. وقال ابن زيد هو قول الله عز وجل فاستأذنوك للخروج فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا. والأول أصوب وعليه عامة أهل التأويل. ما هو الأول؟ أنهم يريدون أن يغيروا وعد الله لأهل الحديبية بغنيمة خيبر خاص، لأن الله قال وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه كما سيأتي بعد قليل. قل لن تتبعون إلى خيبر كذلكم قال الله من قبل، أي من قبل مرجعنا إليكم، أن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية ليس لغيرهم فيها نصيب. فسيقولون بل تحسدوننا، يمنعكم الحسد من أن نصيب معكم الغنائم. انظر هذا تفصيل لما سيقوله الأعراب بعد ذلك، وكل هذا قالوا هذا من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخبر بهذه المغيبات قبل أن تقع، أخبره الله بها. بل كانوا لا يفقهون لا يعلمون عن الله ما لهم وما عليهم من الدين إلا قليلا منهم ومن صدق الله والرسول. وهذا من عدل القرآن. دائما القرآن عندما يتكلم على الكفار لا يتكلم عليهم كأنهم كلهم ماذا؟ شيء واحد، ليسوا سواء من أهل كتاب أمة القائمة مثلا، أنها إليهم يسجدون. هنا كذلك قال ماذا؟ إلا قليلا منهم هم ومن أهل كتاب من انتمنه بدينار ومنهم انتمنه بقنطار. دائما القرآن فيه عدل مع المخالفين، إلا قليلا منهم ومن صدق النبي عليه الصلاة والسلام. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. أنتم تدعون الرغبة في القتال وتقولون ضرونا نتبعكم إلى خيبر. هم لماذا يريدون الذهاب إلى خيبر؟ لأنهم علموا أن شأن النبي عليه الصلاة والسلام قوية. وفي الحقيقة خيبر كانت من أعظم الغزوات التي ماذا جمع فيها المسلمون غنائم، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام بعد خيبر أصبح ماذا؟ غنيا جدا. ما الدليل على هذا؟ أنه في حجة الولاع أهدى 100 من الإبل، 100 من الإبل لحوالي 6 ملايين جنيه الآن من ماله. من أين هذا؟ من خيبر، من غنائم خيبر. طيب، فغنائم خيبر كانوا يعلمون أنها ستكون عظيمة جدا، فأرادوا الخروج. فالله قال لهم ماذا؟ قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم من أولي بأس شديد. قال ابن عباس ومجاهد وعطاء هم أهل فارس، وقال كعب هم الروم، وقال الحسن فارس والروم، وقال سعيد هوازن وفقيه، وقال قتادة هوازن وغطفان يوم حنين، وقال الزهري ومقاتل وجمعهم بنو حنيف أهل اليمامة أصحاب مسيلمة الكذاب. الله أعلم بالمراد. المهم أنهم قوم أولي بأس شديد. قال رفع بن خديج كنا نقرأ هذه الآية ولا نعلم من هم حتى دعا أبو بكر إلى قتال بني حنيفة، فعلمنا أنهم هم. لأن بني حنيفة كانوا كم؟ كانوا 40,000. معركة اليمامة كان عددهم كبيرا جدا، وكانوا شديدين جدا في القتال، وقتل فيها كثير من الصحابة. تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا بالقتال يؤتيكم الله أجرا حسنا يعني الجنة، وإن تتولوا تعرضوا كما توليتم من قبل لم تخرجوا عام الحديبية يعذبكم عذابا أليما وهو النار. يريد الاختبار فيما سيستقبل. نعم، فيما سيستقبل. وهم لم ينجحوا في هذا الاختبار، تخلفوا أيضا. يعذبكم عذابا أليما وهو النار. فلما نزلت هذه الآية قال أهل الزمان كيف بنا يا رسول الله. أهل الزمان أهل الأمراض التي لا يرجى شفاؤها. الزمان جمع زمن، الزمان المرض الذي لا يرجى به، ليس جمع زمن، المرض الذي لا يرجى به. والزمن جمع زمنا. نعم، الزمان كيف بنا يا رسول الله، يعني كيف بنا، هل نحن أيضا يجب علينا الخروج للجهاد؟ فأنزل الله تعالى ليس على الأعمى حرج، يعني في التخلف عن الجهاد. والآية عامة تعم الجهاد وغيره، في التخلف عن الجهاد وفي التخلف عن كل واجب لا يقدر عليه كصلاة الجماعة مثلا. ليس على الأعمى حرج، يعني في التخلف عن الجهاد، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. وهذه الآية، آية الأعذار، هذه من أرج الآيات لأهل الأعذار، أن الله نفى المؤاخذة عن كل هؤلاء، نفى المؤاخذة عن كل هؤلاء. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. قال ومن يتولى تدل على ماذا؟ تدل على أن الإيمان قول وعمل، لأن الطاعة عمل وعكسها التولي، فدل هذا أن تارك العمل متوعد بالعذاب، مثل قول تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فصدق عكس كذب، وصلى عكس تولى، فدل هذا أن الإيمان قول وعمل، وأنه لابد من العمل، وأن الذي يتولى عن العمل بالكلية كافر. نعم، ولماذا عاد التولي بعد ما ذكر؟ ماذا؟ ذكر التولي مرتين. لا أفهم. وإن تتولوا كما توليتم من قبل ذكر من قبل ثم لا، هذا تأكيد للمعنى، الله أعلم، تأكيد للمعنى. نعم، زمان مفرد. لا، ليس مفرد. الزمان المرض الذي لا يرجى به. نعم، أما ليس مفرد، هذا مصدر، هذا مصدر. أما الشخص يقال ماذا؟ زمن. والجمع زمنا. طيب لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، هذه فيها فضل عظيم جدا لأهل الحديبية. إذ يبايعونك بالحديبية على أن ينازلوا أن يقاتلوا يعني قريشا ولا يفروا تحت الشجرة. قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم خير أهل الأرض، فأي فضل أعظم من هذا الفضل رضي الله عنه. وكنا 1400 ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجر، لو كان قد عمي جابر كان قد عمي ويحكي هذا الحديث، لو كنت أبصر كان بصري سليما لأريتكم مكان الشجر التي قطعها عمر بعد ذلك، عمر قطعها خوفا من أن يتبرك الناس به. وعن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يسأل كم كانوا يوم الحديبية، قال كنا 1400 يعني 1400، فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي ثمرة، فبايعناه غير جد بن قيس الأنصاري اختبأ تحت بطن بعير، وهذا هو الوحيد الذي لم يتب الله عليه من هؤلاء الجد بن قيس، ذهب اختبأ ماذا تحت بطن بعير، رفض أن يبايع النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يعلم أنه لو بايع لابد أن يقاتل يعني. وكان سبب هذه البيعة على ما ذكره محمد بن إسحاق عن أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا خراش بن أبي أمية الخزاعي حين نزل الحديبية، فبعثه إلى قريش بمكة وحمله على جمل له، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أتى بهذا الكافر وأركبه على جمل له يقال له الثعلب ليبلغ أشرافهم عنه ما جاء له، فعقروا به جمل رسول الله. ما المعنى شيخ أن يبايع ثم لا يقاتل معه حتى لا يلام بعد ذلك؟ العرب كانت تخاف من الذم حتى يلام أنه لم يقاتل يعني. فعقروا به جمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وردوا قتله، فمنعته الأحابيش في مكة يعني الأحابيش طوف، فخلوا سبيله تركوه يعني حتى أتى رسول الله صلى الله، أن لا أدري هل خراش كان مسلما أم لا، ممكن نراجع هذا، حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكة، فقال يا رسول الله إني أخاف قريشا على نفسي، أخاف أن تقتلني قريش، نعم، وليس بمكة من بني عدي، بني عدي هم قوم من؟ قبيلة عمر، من بني عدي بن كعب أحد يمنعني، يعني قبيلتي لن تحميني، إذا أرادوا قتلي لن تحميني قبيلتي، وقد عرفت قريش عداوتي إياه وغلظتي عليها. عمر كان من أشد الناس على قريش بعد إسلامه، فعمر اعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم، عمر على جلالة قدره النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يذهب إلى قريش رسولا فاعتذر بهذا العذر فقبله النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ولكن أدلك على رجل هو أعز بها مني، أعز بها يعني بماذا؟ بها ترجع إلى شيء مكة، مكة مني أعز مني بمكة، هو عثمان، لأن عثمان كان من بني أمية وبني أمية كانوا يعني يمنعونه، كانوا قبيلة قوية، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان يعني أخذ بكلام عمر عليه الصلاة والسلام، فبعثه إلى أبي سفيان، سفيان حرب كان كافرا ذاك الوقت، وأشراف قريش يخبرهم أنه لم يأتي لحرب وإنما جاء زائرا لهذا البيت معظما لحرمته، فخرج عثمان إلى مكة فلقيه أبان بن سعيد بن العاص حين دخل مكة أو قبل أن يدخلها، فنزل عن دبته وحمله بين يديه ثم أردفه، لأن أبان من قومه من بني أمية، أردفه يعني ماذا؟ أركبه خلفه وأجاره، أجاره يعني ماذا؟ قال لي أنا أجير أحفظه لا أحد يتعرض له، واضح الكلام، حتى بلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عظماء قريش لعثمان حين فرغ من رسالة رسول الله إن جئت أن تطوف بالبيت طف به، وماذا قالوا هذا له؟ هذا كلام لمن؟ كفار قريش، قال لعثمان أنت جئت أردت أن تطوف بالبيت طف به لا بأس، أنت رجل نحن نحبك طف أنت بالبيت حتى من؟ حتى يرجع إليهم. وماذا أيضا؟ هم يريدون أن يعني يوقع الوحشة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ليس من الأدب أن يطوف بالبيت والنبي لم يأذن له، النبي عليه الصلاة والسلام أرسله هذا لمهمة معينة، هو أن يبلغ كفار قريش أنه أتى معتمرا، فلو طاف هذا ليس من الأدب، فهم في الحقيقة لا يريدون الخير له يعني، هم يريدون ماذا؟ أن يطوف، فممكن بعد ذلك يلومه النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الفعل قبل أن يستأذن، لكن حاشا لعثمان أن يفعل هذا، فعثمان رفض، فقال ما كنت لأفعل حتى يطوف به بالبيت يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحتبسته قريش عنده، قالوا خلاص ابقى عندنا، منعوه من الرجوع. لماذا منعوه؟ يبدو أنهم كانوا يتشاورون، يفكرون هل نأذن للنبي بالدخول ليعتمر أم لا، في النهاية استقروا على ماذا؟ على عدم الإذن كما سيأتي. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين أن عثمان قد قتل، هذه كانت إشاعة، خبر غير صحيح، وهذا يدل على خطر الإشاعات، يعني الله أعلم من نشر هذا الخبر، ممكن الكفار نفسهم نشر هذا الخبر أو أحد منهم، الله أعلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا نبرح، لا نرجع إلى المدينة حتى نناجد القوم، حتى نقاتل قريش، لأنهم قتلوا عثمان. ودعا الناس إلى البيعة، فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة، وكان الناس يقولون بايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، قال بكر بن الأشد بايعوه على الموت، قال النبي عليه الصلاة والسلام بل على ما استطعتم، وقال جابر بن عبد الله ومعقل بن يسار لم يبايعوا على الموت ولكن بايعناه على ألا نفر، وذكرنا خلاف هذا قبل ذلك. فكان أول من بايع بيعة الرضوان من بني أسد يقال له أبو سنان بن وهب رضي الله عنه، ولم يتخلف عنه أحد من المسلمين حضراه إلا الجد بن قيس أخو بني سلمة، قال جابر لكأني أنظر إليه للجد بن قيس لاصقا بإبط ناقته مستترا بها من الناس، يعني دخل تحت الناقة حتى يختلي. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أتى رسول مفعول به أن الذي هذا فعل، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي ذكر من أمر عثمان باطل، أن الخبر ليس بصحيح. كيف يرفض لعثمان؟ ماذا؟ كيف يرفض لعمر طلب النبي؟ هذا النبي عليه الصلاة والسلام عندما أمر بريرة مثلا، بريرة قال لها ماذا؟ لو راجعته، راجعت من؟ مغير. فقالت له تأمرني؟ قال لا إنما أنا شافع. قال ليس لي حاجة إليه، رفض طلب النبي. نأي فهمت أن طلب النبي شفاع وليس ماذا؟ وليس أمرا معينا. كذلك عثمان، كذلك عمر عندما طلب منه النبي، هل كان أمرا معينا يتعين عليه؟ لا، لم يكن أمرا يتعين عليه، إنما كان ماذا؟ هو يريد أي رسول، فاعتذر له عمر بعذر. طب لو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر بعد أن اعتذر له لا اذهب أنت، لابد أن تذهب أنت، كان سيطيع، كما في قصة من؟ حذيفة في الأحزاب، لما قال من يأتيني بخبر القوم؟ لم يقم أحد. طب من يأتيني بخبر القوم ورفيقي في الجنة؟ لم يقم أحد من شدة الخوف والبرد. فقال قم يا حذيفة، قال فوالله لولا أنه عينني ما قمت. فالصحابة بشر رضوان الله عليهم، نعم هو لم يعينه النبي عليه الصلاة والسلام بل اعتذر إليه عمر، فقبل النبي عذره. طيب، عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، هذا في فضل عظيم لأهل بيعة الرضوان، فعلم ما في قلوبهم، لقد رضي الله عن المؤمنين، فعلم ما في قلوبهم من الصدق والوفاء. شهداء بدر أفضل. نعم طبعا، أهل بدر ثم أهل الحديبية، هكذا يرتبهم أهل العلم. فعلم ما في قلوبهم من الصدق والوفاء، فأنزل السكينة أي الطمأنينة والرضا عليهم. الرضا بماذا؟ الرضا بما اتفق عليه النبي في هذا الفتح، لأن هذه الشروط كانت ظاهرة أنها جائرة، أنها ظالمة، وأثابهم فتحا قريبا فتح خيبر، ومغانم كثيرة يأخذون من أموال يهود خيبر، هذه كانت بعد الحديبية بسنة. نعم، ومغانم كثيرة يأخذونها من أموال يهود خيبر، وكانت خيبر ذات عقار وأموال، فاقتسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، وكان الله عزيزا حكيما. لأن تيسير هذا الفتح من أثار عزة الله سبحانه وتعالى، ومن أثار حكمته سبحانه وتعالى. قال كثيرة، مغانم كثيرة، لأنها كانت أنواع، كانت أراضي وكانت أموال وذهب وفضة وغير ذلك. ماذا قلت؟ علي الذي فتح. نعم، علي كان طبعا هو فتح الله عليه آخر حصن، كانت حصون خيبر كانت معارك، هناك حصن استعصى على الفتح، علي هو الذي فتحه، لكن باقي الحصون فتحت قبل ذلك. وكانت مغانم كثيرة لأنها أول مغانم فيها أراضي زراعية، فيها بساتين، أول غنائم يحوزها المسلمون في أراضي خيبر. في خندق عندما كان يكون رفيق مع في الجنة ما كان أحد يقوم يعني أكبر. أما في خيبر كل واحد في لا يولد يأخذ هذه الرواية يعني. لأنه قال لأعطينا الرواية غلا لرجل يفتح الله على يديه. أخونا يقول لماذا في خيبر الصحابة كانوا يتنافسون على أخذ الراية مع أنه خيبر قتل فيها صحابة كثيرون وكانوا يعرفون أن الجهاد فيها صعب وتنافس الصحابة على أخذ الراية لأن النبي في خيبر عليه الصلاة والسلام وعدهم بالفتح وهم لا يشكون في وعد النبي لأعطينا الراية غدا لرجل ماذا يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. الشامي حديث ماذا يفتح الله على يديه فيعلمون أن الذي يأخذها سيفتح له ويحصل هذا الفضل أن الله يحبه صحيح. أما في الأحزاب قال من يأتيني بخبر القوم لم يقل من يذهب وينصره الله على القوم فهم يقولون بوعد النبي عليه الصلاة والسلام أنه وعد أن الذي سيأخذ الرأس ينتصر خلاص نعم فوعدهم بالفتح. أما في صلح الحديبية كانوا في الأحزاب كان الكفار 10,000 يحيطون بالمدينة حول الخندق ولم يعدهم بنصر ولا شيء إنما قال من يأتيني بخبر القوم الله على مين ذا وسبق. طيب ومغانم كثيرة يأخذونها لماذا قال يأخذونها نعم يعني ماذا وصف المغانم بأنهم يأخذونها يفوزون عليها هذا تحقيق هذا الوعد لجميع أهل الحديبية يعني لن يفوز بها بعضهم يأخذونها لأنه هو الجماعة عند الأصوليين في العموم يعني فهذه الغنيمة تكون لهم جميعا كلهم سيصيبون منها كلهم سيأخذون نصيبا منها واضح المعنى. وكان الله عزيزا حكيما ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم قال وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها هي الفتوح التي تفتح لهم إلى يوم القيامة فعجل لكم هذه يعني خيبر وكف أيدي الناس عنكم وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قصد خيبر وحاصر أهلها همت قبائل غطفان من أسد وغطفان أن يغيروا على عيال المسلمين وذراريهم بالمدينة فكف الله أيديهم بإلقاء الرعب في قلوبهم وقيل كف أيدي الناس عنكم يعني أهل مكة بالصلح لا تحتمل معنيين إما أن كف أيدي الناس عنكم يعني أهل مكة لم يفكروا في قتالكم في الحديبية وإما كف أيدي الناس عنكم الذين أرادوا أن يقتلوا أولادكم عندما ذهبتم إلى خيبر الله ألقى في قلوبهم الرعب نعم ولتكون أي كفهم وسلامتكم كفهم كف الكفار عنكم وسلامتكم آية للمؤمنين على صدقك يكون كف الكفار عنكم وسلامتكم آية للمؤمنين على صدقك ويعلموا أن الله والمتولي حياطتهم وحراستهم في مشهدهم ومغيبهم وأن المعنى ذكر الشيخ الإسلام كثيرا وغيره أي معنى أن من دلائل صدق النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تمكين لدينه وزيادة أتباعه فهذه آية دليل عقلي على صحة هذا الدين وهذا نفس الدليل استدل به من هرقل قال أتباع يزيدون أم ينقصون قال بل يزيدون قال هكذا الأنبياء حتى يتم لهم أمرهم فهمت فالاستدلال بتمكين هذا الدين من أعظم الأدلة على صدقه فالله لا يمكن ماذا لكاذب لا يمكن لكاذب أبدا طيب ولتكون آية للمؤمنين على صدقك يعلم أن الله والمتولي حياطتهم أي حفظهم وحراستهم في مشهدهم ومغيبهم ويهديكم صراطا مستقيما يثبتكم على الإسلام ويزيدكم بصيرة ويقينا بصلح الحديبية وفتح خيبر. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين سنة الله عز وجل ماذا؟ هذا دليل عقل على صدق النبي أن كل كاذب لابد أن يفضحه الله وأن يظهر كذبه ليس أي كاذب لا يمكن الله لكاذب يكذب على الله أما الكاذب الذي يكذب على الناس قد يمكن له أما الذي يكذب على الله يقول أنا رسول بعثني الله إلى الناس وأمرني أن أقتل من خالف أمري وأن أستحل نساءه وأمواله. فالله عز وجل لا يمكن أبدا لكمال عدله وعزته وقدرته أن يترك أحدا يقتل الناس ويستحل دماءهم وأموالهم وأعراضهم باسمه. لو أن ملكا ولله المثل الأعلى، لو أن ملكا من الملوك قويا عادلا جاء رجل مثلا إلى ناس وقال الملك الفلاني أرسلني إليكم وأمرني أن أمركم وأنهاكم، ومن عصاني سأقتله، هو كاذب، هل الملك هذا يتركه؟ لا يمكن أن يتركه، إما يكون هذا الملك ظالم أو ضعيف، فحاشا لله أن يترك من يكذب عليه. طيب، وسنة الله في مدعي النبوة هكذا. قال تعالى وعدكم الله مغانم كثيرة. قال ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما أي يثبتكم على الإسلام ويزيدكم بصيرة ويقينا، يثبتكم ويزيدكم بصيرة ويقينا. نعم. ويهديكم صراطا مستقيما يثبتكم على الإسلام ويزيدكم بصيرة ويقينا بصلح الحديبية وفتح خيبر. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الحديبية أقام بالمدينة بقية ذي الحجة وبعض المحرم، ثم خرج في بقية المحرم سنة 7 إلى خيبر. نعم. فالوقت بين صلح الحديبية وصلح وفتح خيبر يسير جدا. قول عز وجل وأخرى لم تقدروا عليها، وعدكم الله فتح بلدة أخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها حتى يفتحها لكم، كأنه حفظها لكم ومنعها من غيركم حتى تأخذوها. قال ابن عباس علم الله أنه يفتحها لكم، واختلفوا في هذه البلدة. قال ابن عباس والحسن هي فارس والروم، وما كانت العرب تقدر على قتال فارس والروم، هذا لم يحدث أبدا أن العرب قاتلوا فارس والروم. كالآن تقول مثلا مصر تذهب في حرب أمريكا، نعم هذا لا يحدث. نعم فيهات. بل كانوا خولا لهم، خولا أي خدما، خولا أي خدما، حتى قدروا عليها بالإسلام في سنوات قليلة. هذا من أعظم أدلة صدق هذا الدين، أزال المسلمون سلطان فارس والروم، انتهت هاتان الدولتان تماما من على وجه الأرض. وقال الضحاك وابن زيد هي خيبر وعدها الله نبيه. وعندما تقرأ في التاريخ وترى كيف كانت قدرة الكفار والآلات والمعدات العسكرية التي كانت عندهم، ما كانت أبدا عند المسلمين في ذلك الوقت، عندهم من المعدات ما ليس عند المسلمين. تجد مثلا في تستر في فتح فارس معركة المعارك أن الكفار كانوا يقاتلون على الفيلة وكادوا ينتصرون بسبب الفيلة، المسلمون مرة وقتلوا الفيلة هذا قبل ذلك. نعم. وكان الله على كل شيء قدير. قال الضحاك وابن زيد يا خيبر وعدها الله نبيه قبل أن يصيبه ولم يكونوا يرجونها. قال قتادة هي مكة، وقال أكرمة يا حنين، وقال مجاهد ما فتحوا حتى اليوم. قول مجاهد وأعم الأقوال وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها. أخرى تشمل ماذا؟ كل البلاد التي فتحت إلى يوم القيامة أحاط الله بها، أحصاها وعدها، علم الله ما هي البلاد التي سيفتحها المسلمون إلى يوم القيامة. وكان الله على كل شيء قدير. ولو قاتلكم الذين كفروا، يعني أسد وغضفان وأهل خيبر والآية عامة تعم هؤلاء وغيرهم، لولوا الأدبار لانهزموا ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. ولكن الكلام لمن؟ للصحابة ومن كان في مثل حال الصحابة. قاتلكم، هذا الوعد مشروط بمن؟ بأن يكون المؤمنون على ما كان عليه الصحابة، أما إن كانوا ضعفاء بعيدين عن دينهم لا ينصرون. نعم، لأن هذه سنة الله، سنة الله التي قد خلت من قبله، ولن تجد لسنة الله تبديلا. سنة الله أي كسنة الله في نصر أوليائه وقهر أعدائه، ولن تجد لسنة الله تبديلا أي تغييرا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. عن أنس بن مالك أن 80 رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبل التنعيم متسلحين يريدون غدر النبي قتله وأصحابه صلى الله عليه وسلم، فأخذهم سلما معنى أخذهم سلما؟ أخذهم بدون قتال، أسرهم بدون قتال، فاستحياهم، استحياهم يعني عفى عنهم، لم يقتلهم. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. ويقولون، يقال إنهم أسلموا بعد ذلك. قال الله عز وجل: هم الذين كفروا، يعني كفار مكة، وصدوكم عن المسجد الحرام أن تطوفوا به. هذا فيه تشنيع وإنكار على من؟ على كفار مكة. كيف يمنعون؟ لذلك لما كرز ابن جبل الفهري أظن الذين عقد، الذين فاوضوا النبي في الصلح كانوا أربعة، منهم واحد اسمه كرز بن جابر. النبي عليه الصلاة والسلام عندما أتى قال: إن هذا رجل من قوم يعظمون الهدي، فبعثوا الهدي بين يديه. لما جاء يفاوض النبي هذا الكافر، النبي قال للصحابة ماذا؟ عليه الصلاة والسلام: ابعثوا الهدي بين يديه، يعني أرسلوا الهدي أمامه حتى يعلم أننا أتينا للاعتمار وليس للقتال. فلما رجع إلى كفار مكة ماذا قال؟ قال: والله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت، يعني ما ينبغي للنبي والصحابة أن يمنعوا من البيت. ها؟ فانكروا عليه، يعني قال لهم: أنا أرى أن تتركوهم يعتمرون. ولكن قريش لكبرها، لحمية الجاهلية التي ستذكر في الآية، ما قال: والله لا يقال إن محمد دخلها علينا عنوة، يعني لا يعتمر في الوقت الذي يريده هو، حتى لا يقول الناس إنه دخل بدوني ابن منا، إنما نحن الذي نقول له: تعالى العام القادم اعتمر. هذا للكبر يعني والحمية. طيب، هم الذين كفروا، فجمعوا بين ماذا؟ بين الكفر وبين الصد عن سبيل الله، لأن الصد عن المسجد الحرام كان أمرا مستنكرا عند العرب. العرب من تعظيمهم للحرم كان الرجل يلقى في الحرم قاتل أبيه فلا يستطيع أن يقتله، مع أن العرب كان عندهم الثأر هذا أمرا شديدا جدا. لو رأى من قتل أباه عند الكعبة لا يستطيع أن يقتله، كانوا يعظمون الكعبة ويعظمون الصد عنها. فالله ذمهم بهذا: وصدوكم عن المسجد الحرام أن تطوفوا به، وليس ذلك فقط، ومعكم الهدي، والهدي وصد الهدي، يعني الهدي أيضا منع، وهي البدنة الإبل التي ساقها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت 70 بدنة، معكوفا أي محبوسا، معكوف أي محبوس مربوط، أن يبلغ ما حله من حره، وحيث يحل نحره يعني الحرم، الهدي ينحر في الحرم. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، يعني المستضعفين بمكة من المسلمين، لم تعلموهم، لم تعرفوهم أن تطعوهم بالقتل وتوقعوا بهم فتصيبكم منهم معرة، من هنا سببية، من أي بسببهم، معرة بغير علم. قال ابن زيد: معرة إثم. وقال ابن إسحاق: غرم الدية. ومعناها صحيح حال. وقيل الكفار، ما المعنى؟ المعنى أن الله قدر أن لا يكون هناك قتال بين المسلمين وبين كفار مكة لعلل. ما هي العلل المذكورة هنا؟ ما هي العلل المذكورة في الآية؟ أن هناك رجال ونساء ماذا؟ مؤمنون، لا يعلمهم المسلمون. الآن هؤلاء الرجال والنساء يخفون ماذا؟ يخفون إسلامهم. فلو أكرهوا على الخروج للقتال ثم قتلهم المسلمون، سيأثر المسلمون بسبب هذا القتال. هذه حكمة. طيب، حكمة أخرى أن الله علم أن هؤلاء الناس كفار مكة عموما سيسلمون، بعد فتح مكة أسلم كل كفار مكة تقريبا سيسلمون، فهذا أفضل من أن يقتلوا. نعم، لأنهم قتلوا مسلمين وهم لا يعرفون، وحتى إن كانوا لا يعرفون سيلزمهم ماذا؟ الدية، قتل خطأ. والذين آمنوا ولم يهاجروا. نعم، هؤلاء عندما لم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء، عندما لم يهاجروا لم يهاجروا قهرا عنهم، ليسوا مختارين. يعني الذين بقوا في مكة حتى هذا الوقت كان بعضهم ماذا؟ مختارين. إن الذين توفاهم ملائكة الظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا. هؤلاء قوم ماذا؟ كما قال ابن عباس: لا سبب نزول، قوم كانوا يأخذون مع كفار مكة فأتي السهم يصيب أحدهم فيقتل. هؤلاء لا يؤاخذ المسلمون على قتلهم. تمام. القسم الذي يتكلم الله عنه هنا ماذا؟ المستضعفون. فهمت؟ الذين منعوا من الخروج قهرا، منعوا من الهجرة يعني قهرا، كان بعضهم مربوطا في مكة محبوسا، كأبي جندل الذي فر، كان أبوه قيله بالحديد حتى لا يهرب إلى المدينة، أبو جندل الذي رده النبي في صلح الحديبية. فالكلام عنه ولعن المستضعفين، انظر ماذا قال المستضعفون، المقهورون، لم تعلموهم، لم تعرفوا أن تطعون بالقتل وتوقعوا بهم فتصيبكم منه معرة بغير علم. بغير علم هذا احتراز، وفيه عذر الصحابة إذا قتلوا هؤلاء أنهم لم يكونوا عالمين، لكن تلزمهم ماذا؟ الديات. قيل معرة إثم، وقيل غرم الدية، وقيل الكفارة، لأن قتل خطأ فيه كفارة، لأن الله أوجب على قاتل المؤمن في دار الحرب إذا لم يعلم إيمانه كفارة دون الدية، كما في آية النساء، فإن كان من قوم عدو لكم هو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان الإثم ليس عليه، إنما عليه ماذا؟ عليك. طب لماذا ليس عليه الدية؟ لأن الدية سيأخذها الكفار. وقيل هو أن المشركين يعيبونكم ويقولون قتلوا أهل دينهم، أنتم قتلتم المسلمين منكم. طيب، والمعرة المشقة، فتصيبكم منهم معرة بغير علم. المعرة المشقة، يقول لولا أن تطأوا رجالا مؤمنين ونساء مؤمنات، تطأوا من أن تقتلوهم لا تعلموهم، فيلزمكم بهم كفارة أو يلحقكم سبة. سبة يعني ماذا؟ شتم. من كفار مكة يقولون أنتم قتلتم أهل دينكم، لأذن لكم في دخولها، لولا هذا لأذن الله لكم في دخول مكة، ولكنه حال بينكم وبين ذلك. هذه أول حكمة. ما الحكمة؟ إذا ما أول حكمة؟ عدم قتل المؤمن. طب الحكمة الثانية ذكرها، ما هي الحكمة الثانية؟ أن بعض الناس قد يسلمون ليدخل الله في رحمته، أي في دينه، من يشاء يبقى ولا حتى يسلموا من أهل مكة بعد الصلح قبل أن تدخلوها. واضح الحكمتين؟ لو تزينوا، أي لو تميزوا، يعني المؤمنين الكفار، لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما بالسبي والقتل بأيديكم. يعني لو تميز المؤمنون من الكفار لماذا فعلنا؟ لماذا فعلنا؟ أمرناكم بقتل الكفار وسلطناكم عليهم. مفهوم الكلام؟ إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، حين صدوا رسول الله وأصحابه عن البيت ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل لا أعرف بسم الله الرحمن الرحيم، أكتب باسمك اللهم في الصلح يعني. وأنكروا محمد، لا أعرف محمد رسول الله، أكتب محمد بن عبد الله. والحمية الأنفة، معنى الأنفة؟ قال الكبر، فلان ذو حمية إذا كان ذا غضب وأنف. قال المقاتل قال أهل مكة قد قتلوا أبناءنا وإخواننا ثم يدخلون علينا العمرة، فتتحدث العرب أنهم دخلوا علينا على رغم أنفنا، واللاتي والعزة لا يدخلونها علينا، فهذه حمية الجاهلية التي دخلت قلوبهم. نعم بالضبط. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين حيث حتى لم يدخلهم ما دخلهم من الحمية. كان ممكن النبي والصحابة أيضا يقولون لا، لابد أن ندخل وتدخلهم من حمية، فيعصوا الله في قتالهم، وألزمهم كلمة التقوى، كلمة لا إله إلا الله، وكانوا أحق بها وأهلها من كفار مكة، وكانوا أهلها في علم الله، لأن الله تعالى اختار لدينه وصحبة نبيه أهل الخير، وكان الله بكل شيء عليم. لماذا كانوا أحق بها وأهلها؟ لأن الله اختار لنبيه أصحابه، اختار أصحابه الذين يطيعونه رضي الله عنهم أجمعين. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. أحق بها بالكعبة؟ لا، أحق بها بكلمة التوحيد، هم حق بالتوحيد من الكفار، وكانوا أهلها أهل كلمة التقوى. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أري في المنام بالمدينة قبل أن يخرج للحديبية أنه يدخل هو أصحابه بالمسجد الحرام آمنين، ويحلقون رؤوسهم ويقصرون. نعم، ويحلقون رؤوسهم ويقصرون، فأخبر بذلك أصحابه ففرحوا وحسبوا أنهم داخلوا مكة عامهم ذلك. فلما انصرف ولم يدخلوا شق عليهم، فأنزل الله هذه الآية. وروي عن مجمع بن جارية الأنصاري قال شهد الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انصرفنا عنها إذا الناس يهزون الأباعر، فقال بعضهم ما بال الناس. ما من يهزون الأباعر؟ يعني يحركون الجمال، جمع بعير، للمشي مع النبي. أوحي إلى رسول الله قال فخرجنا نوجب، نوجب أن نسرع، أوجب أسرع، فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم واقفا على راحلتي عند فراع الغميم، هذا اسم مكان. فلما اجتمع إليه الناس قرأ إن فتحنا لك فتحا مبينا. قال عمر أفتح هو يا رسول الله؟ قال نعم والذي نفسي بيده. قال حديث صحيح. ففيه دليل على أن المراد بالفتح صلح الحديبية، وتحقق الرؤيا كان في العام المقبل، فقال جل ذكره: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. أخبر أن الرؤية التي أراها إياه في مخرجه إلى الحديبية أنه يدخل هو وأصحابه المسجد الحرام صدق وحق، أن هذا سيحدث ولكن حدث في العام الذي بعده. محلقين رؤوسكم كلها أو مقصرين بأخذ بعض شعورهم، فقدم التحليق على التقصير. لماذا؟ لفضل التحليق. لا تخافون، فعلم ما لا تخافون من قريش بالقتال، لأنهم قبل صلح الحديبية لو دخلوا في الحديبية سيكونون ماذا؟ هم لو دخلوا مكة عنوة، عنوة يعني ماذا؟ بدون إذن قريش. ماذا سيحدث؟ سيطوفون وهم خائفون، يخافون من غدر قريش. أما بعد الصلح يدخلون بدون خوف. فعلم ما لم تعلموا أن الصلاح كان في الصلح وتأخير الدخول، فجعل من دون ذلك أي من قبل دخولكم المسجد الحرام فتحا قريبا هو صلح الحديبية عند الأكثرين، وقيل فتح خيبر. فتح خيبر كان كذلك قبل عمرة القضاء، عمرة القضاء كانت في العام الذي بعده، أما فتح خيبر كان قبل عمرة القضاء. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا على أنك نبي صادق فيما تخبر. محمد رسول الله والذين معه من المؤمنين أشداء على الكفار غلاظ عليهم كالأسد على فريسته لا تأخذهم فيهم رأفة رحماء بينهم، هذه صفة المؤمنين، رأفة أي رحمة، نعم، رحماء بينهم متعاطفون متوادون بعضهم لبعض كالولد مع الوالد، تراهم ركعا سجدا، أخبر عن كثرة صلاتهم ومداومتهم عليها، يبتغون فضلا من الله أن يدخلهم الجنة ورضوانا أن يرضى عنهم، سيماهم أي علامتهم في وجوههم من أثر السجود نور وبياض في وجوههم يوم القيامة، يعرفون به أنهم سجدوا في الدنيا. لا، ليس السيما العلامة التي تكون في الجبهة، لا، وليس النور على وجه، لا، النور على الوجه صحيح في الدنيا، لما ليست هذه، لا، هذه سيماهم في وجوههم معناه النور في وجوههم ويأتي يوم القيامة ماذا؟ غرا محجرين، المعنيان صحيحان. انظر ماذا قال: نور وبياض في وجوههم يوم القيامة يعرفون به أنهم سجدوا في الدنيا. المعنى الآخر قال آخرون هو السمت الحسن والخشوع والتواضع، قال آخرون أن السجود أورثه من الخشوع والسمت الحسن الذي يعرفون به، فهذا في الدنيا والآخرة، هذا في الدنيا والآخرة. ذلك الذي ذكرت مثلهم أي صفتهم في التوراة، ومثلهم أي صفتهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه أراد في أفراخه يقال أشطأ الزرع فهو مخطئ إلى أفراخ. ما معنى المثل قبل أن نكمله؟ تعرفون الزرع ساق، ساق النبات، الشجرة الصغيرة تخرج ساقا ثم يخرج منها ماذا؟ أغصان صغيرة، هذه الأغصان تقوي الساق والساق تقوي الأغصان. من هو الساق في المثل؟ في المثل من هو الساق؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ما هي الأغصان؟ الصحابة. فالنبي عليه الصلاة والسلام تقوى بالصحابة والصحابة تقوى بالنبي، لكن أصله هو النبي هو الساق، هذا معنى المثل. نعم، كزرع أخرج شطأه أراد أفراخه، فأفرخه من الصحابة وهم ماذا؟ الفروع، الأفراخ هي الفروع للزرع. أشطأ الزرع فهو مستوى إذا أفرخ، أفرخ يعني له فروع، فآذره أي فقواه الزرع ماذا؟ تقوى. فاستغلظ، استغلظ يعني ماذا؟ غلظ أي قوية. فاستوى على سوقه، استوى يعني ماذا؟ كمل وكبر على سوقه بسبب ماذا؟ الأفراخ. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، ما معنى الزراع هنا؟ الفلاح، الفلاح عندما يرى هذا الزرع يعجب، انتهى المثل، انتهى المشبه به. أين المشبه؟ عرفناه من قول ليغيظ بهم الكفار، يعني كلما زاد عدد الصحابة الذين آمنوا بالنبي زاد غيظ الكفار من كثرة الإسلام وانتشاره. فهمت؟ فهمت المعنى؟ فهمت المثل؟ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه الآية أظهر آية في القرآن على تعديل الصحابة، ما وجه الدلالة فيها؟ أن الصحابة كلهم عدول. وما معنى من هنا؟ ما معنى من؟ بيانية ليست تبعيضية. لو قلت أنها تبعيضية المعنى سيكون باطل. لو قلت وعد الله الذين آمنوا منهم هم ترجع لمن؟ إلى الصحابة. معنى ذلك أن بعض الصحابة كفار، وهذا ما يقوله الشيعة. الشيعة يقولون من هنا تبعيضية، أما أهل السنة يقولون ماذا؟ من بيانية، فهمت الإشكال؟ مرة أخرى لو قلت إن من طبيعية وعد الله الذين آمنوا منهم هم من هم؟ صحابة. معنى ذلك أن الصحابة بعضهم مؤمنوا بعضهم كفار، وهذا لا يقول به أحد. إذا الواجب أن تكون من بيانية. فوعد الله الذين آمنوا منهم مغفرة وأجرا عظيما، هذا دليل أن كل الصحابة مغفور لهم، وهذا من أعظم التعديل. يعني إن سألت ما الدلالة على ذلك عدالة الصحابة، هناك أدلة كثيرة، هذا أظهرها، هذه لا أظهرها عند المحدثين يعني. طيب، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، أي قواه، أي قواه وأعانه وشد أجره. قواه تفسير لأي شيء؟ لاستغلظ. قواه تفسير لاستغلظ، استغلظ يعني قواه وأعانه وشد أجره. قواه فاستغلظ غلظ ذلك الزرع، فاستوى أي تم وتلاحق نباته وقام على سوق أصوله يعجب الزراع، أعجب ذلك زراعه. من هم الزراع؟ الفلاحون. هذا مثل ضربه الله عز وجل لأصحاب محمد في الإنجيل، أنهم يكونون قليلا ثم يزدادون ويكثرون. قال قتادة: مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإنجيل مكتوب أنه سيخرج قوم ينبتون نبات الزرع، يكثرون شيئا فشيئا كالزرع، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ليغيظ بهم الكفار. قول عمر لأهل مكة بعدما أسلم: لا تعبدوا الله سرا بعد اليوم. قال عمر للصحابة: لن تعبدوا الله سرا بعد اليوم. عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة، هذا حديث العشر، وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. عن أنس قال: أرحم أمتي أبو بكر. عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أرحم أمتي أبو بكر، أشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأفردهم زيد، وأقرأهم أبي، وعلمهم بالحلال والحرام معاذ، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. الحديث اختلف في تصحيحه، بعضهم صححه وبعضهم ضعفه. عن عامر بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على واد، يذكر أحاديث في فضل الصحابة يعني، لأن هذه الآيات تتكلم عن فضل الصحابة. بعثه على جيش ذات السلاسل، فقال: أتيت فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. مع أن المتبادل إلى الذهن أن عمر يسأل عن الرجال، فلشدة حب النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة لم يستحي أن يذكرها باسمها. عائشة: قال: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. فعد رجالا فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم. عن المسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقتلوا بالذين من بعدي من أصحابي أبي بكر وعمر، واهتلوا بهدي عمار، وتمسكوا بعهد عبد الله ابن مسعود. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه الآية ليس عنهم؟ لا، منهم الصحابة. الآية تتكلم محمد رسول الله والذين معه، الصحابة تتكلم عن الصحابة كلها، منهم أي من الصحابة، الآية كلها تتكلم عن الصحابة. فهم؟ والمثل المضروب للصحابة، الصحابة هم الذين الزرع الذي أخرج شطأه فأزرعه فاستغلظ. عن ابن مسعود اتفق المفسرون أن الآية في الصحابة. أمين. ممكن أن لا يعد الله بالمغفرة ولكن في الآخرة يخذ. نعم، ولكن هذا الوعد لازم. وعد الله الذين من مغفرة وأجرا عظيما. هل هذا الوعد لكل الناس؟ لكل المسلمين؟ هذا الوعد خاص بالصحابة، فهذا يدل على فضلهم وعدالتهم. طيب. وعن سهل بن سعد أن أحدا ارتج تزلزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعثمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد ما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. يعني هو يذكر بعض الفضائل الصحابة، هذا في فضل عمر وأبو بكر وعثمان. عن علي قال: عهد إلي النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، وهذا في فضل عظيم لعلي. قال تعالى: ليغيظ بهم الكفار، أي إنما كثرهم وقواهم ليكونوا غيظا للكافرين. قال مالك بن أنس: من أصبح في قلبي غيظ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية، أنه فيه ماذا؟ فيه صفة من الكفار. وعن عبد الله بن المغفل المزني قال: قال رسول الله: الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي. يعني راقبوا الله، معنى الله الله، اتقوا الله، راقبوا الله، لا تتخذوهم غرضا بعدي. غرضا يعني ماذا؟ غرضا للسب والشتم هدفا. فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، من آذى الله فيوشك أن يأخذه. وهذا أيضا ضعيف. نعم. لا، من سب الصحابة لا يكفر إلا إذا سبهم جميعا على الصحيح، وهذا ذكر شيخ الإسلام في الصالم المسلول. وعائشة إذا سبها بما برأها الله منه يكفر، رمى بالزنا، لكن سبب بدون رمي بالزنا لا يكفر. فهمت؟ عن أبي سعيد قال قال رسول الله: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مدة، المد وماذا ملء الكفين أحدهم ولا نصيف أي نصف المد. وهذا يدل على تفضيل الصحابة، هذا حديث فيه دليل على ماذا؟ على أن تفضيل الصحابة على من بعدهم تفضيل لا، اختلف أهل العلم في هذا. الصحابة تفضيل الصحابة على من بعدهم تفضيل أعيان ليس تفضيل جنس، تفضيل أعيان، أعيان يعني كل واحد من الصحابة أفضل من أي واحد من التابعين. ما الدليل هذا الحديث؟ لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، لو واحد من التابعين أنفق مثل أحد ذهبا لا يبلغ مد أحد الصحابة، هذا لا يمكن أن يكون طبعا. هذا مذهب جميل أهل العلم، وهذا نص عليه الإمام أحمد، فهمت؟ لهذا الحديث وعليه أدلة أخرى كثيرة. طيب، قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، يعني من الشطئ الذي أخرجه الزرع، هم الداخلون في الإسلام بعد الزرع إلى يوم القيامة مغفرة وأجرا عظيما، يعني الجنة. ولكن الصحيح أن هذا الآية عن الصحابة كما ذكر غير واحد ما دليل على عدالتهم. من هذا الله يوشك أن يأخذ يعني أن يهلكه ويعذبه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. مثل في الإنجيل الكذاب هذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم، مثل النبي والصحابة، أخرج شطأه أخرج أعصابه فأذر فاستغلز الساق قوة الأغصان والأغصان قوة الساق، يعجب الزراع يعجب الزراع. انتهى الكلام هكذا، انتهى المثل. عندما يرى الزارع أن زرعه كبر وتقوى يعجبه هذا، كذلك هذا يعجب المؤمنين، لكن يغضب من؟ يغضب الكافرين.